بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجري. ما زلنا مع تفسير سورة هود ونشرع في أول القصص التي وردت في هذه السورة. ومعلوم أن سورة هود من السور التي اختصت بسياق طويل في ذكر القصص. يقول المفسر رحمه الله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني أي بأني. وهنا واضح أن المفسر لا يفسر قراءة إني، المفسر يفسر قراءة أني بفتح الهمزة مش بكسرها. وأنا أقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومي إني أي بأني، هنا يفسر قراءة أني لكم نذير مبين، غير المثبت هنا في النسخة. ثم قال، تكلم على قراءة الكسر، يقول ومن قرأ بالكسر إني فعلى إرادة القول. هناك قراءتان: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أني لكم نذير مبين، وقراء إني لكم نذير مبين. هو هنا فسر في الأول على قراءة أني بتقدير الباء بأني، أرسلنا نوحا إلى قومه بأني، والقراءة الكسر على تقدير على إرادة القول، يعني قال إني، إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. يقول ألا تعبدوا بدل من أني لكم على قراءة النصب، طبعا مكتوبة برضو هنا خطأ، بدل من أني لكم بالفتح الهمزة، قال على قراءة النصب يريد على قراءة الفتح يعني فتح الهمزة، أو معناه نذير لألا تعبدوا، أو مفسرة متعلقة بأرسل. طيب، في قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم أو أني لكم نذير مبين ألا تعبدوا، في ألا تعبدوا محل ألا تعبدوا ذكر هنا، إذا نظرنا سجن وذكر ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية قال بدل من أني لكم على قراءة النصب، على قراءة يريد بالنصب هنا الفتح، أني هي مفتوحة فتكون بدل من أني لكم على قراءة أني لكم، تبقى أني لكم نذير مبين ألا تعبدوا، تبقى ألا تعبدوا بدل من أني لكم. والبدل هنا هيكون نوعه ايه؟ وهنا واضح ان هو بدل الاشتمال، ان هو ايه بدل الاشتمال، في علاقه الاشتمال بين اني لكم نذير مبين والا تعبدوا بيه. طيب، يقول او معناه، ذكر معنى ثاني، قال او معناه نذير لالا تعبدوا، نذير لالا تعبدوا يعني لاجلي الا تعبدوا، لاجلي الا تعبدوا. طبعا ان هنا هتكون مصدريه، يبقى المعنى والمعنى هيبقى لأجل ألا تعبدوا، هذه تستقيم مع قراءة إني وأني، تستقيم مع الاثنين، النذير مبين من أجل ألا تعبدوا إلا الله. القول الثالث اللي ذكره يقول أو مفسرة، يتكلم هنا على ألا تعبدوا، على أن هنا يقول أن مفسرة متعلقة أرسلنا المفسرة لي كأن أرسلنا كأنها تتضمن القول، أرسلنا كأنها تتضمن القول فتكون أن مفسرة، ودي برضو تستقيم سواء يعني ليس لها علاقة بإني أو أن. لو حبينا نعيد النظر والترتيب في الأقوال اللي ذكرها في محل ألا تعبده، ممكن يكون في احتمالات أخرى، في احتمالات أخرى عند المفسرين، وأنا ذكر ثلاث احتمالات. في واحد فيهم مختص بأني، مختص بأني لكم نذير مبين في الآية السابقة لي اللي هي لو بدل، والاثنين التانيين لا يعني لا تؤثر فيها هي إني ولا أنا. ألا تعبدوا إلا الله. طيب هو في فرق في المعاني يعني برضو يعني شيء كده إيه مما نراوح به، ولسه احنا بديناه بس نراوح لا بأس. طب هو يعني هذه المحال وبتاني علاقتها بالمعنى؟ لا طبعا لا، هو هذه المحال المفسر عندما يذكر الإعراب ربما يكون فروق الإعراب غير مؤثرة في المعنى، أحيانا بيكون كده، وأحيانا بيكون الفروق التي تذكر في الإعراب هو تعبير عن فروق المعنى. يعني ممكن هو يحكي قصة طويلة، يقعد يحكي مثلا فقرة فقرتين، يحكي كلام طويل خالص علشان يوضح لفروق معنى واقع عنده أو واقع عند المفسرين أو واقع عند السلف، هو بيحاول يشرحه، فممكن يقعد يشرحه في فقرة أو فقرتين، وممكن يعبر عن هذا، يعبر عن هذا بذكر الإعراب. يعني ذكر الإعراب ليس مجرد الإعراب فقط عشان يعرف الإعراب دي مسألة إعرابية، لا، هو في معنى ويريد أن يعبر عن المعنى. عاملة زي إيه؟ هقربها لكم كده في الكلام. لما بيكون في لغة مشتركة في علم من العلوم، بيجي مثلا اتنين أطباء بيتكلموا مع بعض، ممكن لو طبيب بيتكلم مع واحد ليس طبيبا علشان يشرح له حالة المريض، يقعد يحكي له كلام طويل أو يقعد يقول له بعدين دي المعدة فيها مش عارف إيه وبهذا الإيه في إيه، حواليه طويلة خالص، ولو أكل كذا هيحصل له كذا. بخلاف لما بيتكلم مع طبيب آخر، لما بيتكلم مع طبيب آخر في لغة علم مشترك، في لغة علم مشترك، فيروح قايل له كلمة بس كده، الكلمة دي خلاص هو أدرك تحتها كلام كتير، الكلمة دي أدرك تحتها كلام كتير. ففي لغة في العلم، أنا دلوقتي لما أجي أتكلم على شيء متعلق بالتراكيب في اللغة العربية، التعبيرات اللي لما بيعبر مثلا في النحو يتقال ده حال، ده تمييز، ده كذا، هذا وراءه معنى. فلما يقال مثلا هذه الكلمة حال أو تمييز، مثلا حال أو تمييز، أنت عندما تسمع مش علشان هو لو جالي اختيارات في الامتحان حال هو احنا هي الأمر، مش هو الموضوع مش كده، هو الذي يفهم يعني إيه حال ويعني إيه تمييز لما بيسمع حال أو تمييز يقول آه صح، يبقى أنا كده فهمت الفرق بين الاثنين. يعني صارت هذه الكلمة ده مصطلح بتاع العلم بقى، وصار له واقع عنده يقع في نفسه لما بيسمع كلمة حال غير لما بيسمع كلمة تمييز. فهنا ألا تعبدوا، يعني مثلا أولاني يقول إيه إن هي بدل من أني لكم نذير مبين، على قراءة أني لكم نذير مبين، أني لكم نذير مبين ألا تعبدوا، إن دي كأنها بدل، علاقة البدلية هنا مختلفة عن لو على المعنى الذي ذكره فيه لأجل ألا تعبدوا. يعني نذير مبين من أجل هذا، لماذا هو نذير مبين؟ لماذا؟ هذا جواب لماذا؟ ده جواب لماذا؟ لماذا هو نذير مبين؟ لأجل ألا تعبدوا إلا الله، لأجل ألا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. طيب الثالث يقول مفسرة متعلقة بأرسلنا، يعني أرسلنا نوحا ليقول كذا، وأرسلنا نوحا بلاش ليقول عشان ما استخدمش الباب بتاعة التعليم، أرسلنا نوحا بقول كذا، أرسلنا نوحا قائلا كذا، فده مضمون الرسالة، مضمون الرسالة نفسها. ده الفرق ما بين محل الجملة إذا قيل فيها كذا أو محل الجملة إذا قيل فيها كذا أو كذا. وتصنيف المسائل لما أقرأ مثلا في كتاب فأقول مثلا ده نحو، في ناس طبعا بيقول ده نحو عادي نحو، لا، أو في حد هو بيذاكر يقول دي مسألة نحوية ودي مسألة يفصلهم بهذه الطريقة، لا هو فصلهم، حد عاوز يذاكر يقول هنا المسألة النحوية لا بأس من باب المذاكرة، لكن لازم ينتبه إن الموضوع مش هذا الفصل للتيسير أثناء المذاكرة، للتيسير النظر في الكلام اللي بتقرأه بالكلام اللي بيذاكره، لكن لازم يكون في انتباه لعلاقة ده بالمعنى إيه، وسياق هذا، سوق هذا في المعنى إيه. أنا ممكن إذا أردت أن أعبر عن هذه المعاني، أنا ممكن أعبر عن هذه المعاني في غير هذا المقام، غير درس علمي بالشكل، عاوز أعبر عن هذه المعاني، بعد يقول لي هو ألا تعبدوا دي إيه، يعني مكانها إيه هنا في الكلام، فأريد أن أعبر عن هذه المعاني التي ذكرها، فممكن أقعد أتكلم ربع ساعة علشان مش عارف المقام ربما لا يسمح باستخدام المصطلحات النحوية اللي بتختصر علينا كتير، لا تسمح بان انا اذكر له المحل او اذكر له التعلق او اذكر له نوع ان هنا فيخلص الموضوع. طيب، فهنا اتكلم في محل الا تعبدوا، قال تعالى الا تعبدوا الا الله، اني اخاف عليكم، هذا حكاية عن نوح عليه السلام، اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، اني المتكلم نوح وعليه السلام، اني اخاف عليكم، المخاطب بضمير الكاف اللي هو قوم نوح، اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم، قال مؤلم. وصف اليوم بالاليم للمبالغه، وهو في الحقيقه صفه المعذب. طيب، هو تمشي معذب والمعذب، بس هنا الاقرب ان احنا نقول المعذب. طيب، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، قال مؤلم، فعيل، فعيل بمعنى الفاعل، يعني فعيل بمعنى الفاعل. فيقول وصف اليوم بالأليم، هو اليوم الأليم ولا العذاب الأليم؟ هو العذاب هو الذي يؤلم، العذاب هو الذي يؤلم. فهنا وصف اليوم، أضيف العذاب، قيل عذاب يوم، عذاب يوم، ووصف اليوم بأنه أليم للمبالغة، باعتبار وقوع الألم فيه من شدة الألم الذي يقع في هذا اليوم، فكأن اليوم نفسه صار مؤلم، كأن اليوم نفسه صار مؤلما. والمؤلم في حقيقة الأمر المعذب، هو العذاب نفسه. طيب، أنا كنت بقول إن هو صفة المعذب أو المعذب، إن هو صيغة فعيل، يعني هو الكلام هنا أقرب، لأن هنا في كلام عندنا هنا في الحاشية، يعني لو حد بيبص على الحاشية هيقول هذا بناء على أن الأليم بمعنى اسم المفعول، كما مر في حاشية أول سورة البقرة، ولو كان بمعنى اسم الفاعل لكان في الحقيقة صفة العذاب فافهم. هو هنا سواء كان يعني ينفع الأليم أيضا، الكلام مستقيم، يعني يقول يعني الأليم بمعنى اسم المفعول، لأن فعيل هذه ممكن تأتي بمعنى المفعول، زي الشيطان الرجيم، الرجيم يعني المرجوم، الرجيم يعني المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، وممكن تبقى الفعيل بمعنى الفاعل، أليم مؤلم، أليم مؤلم مش متألم، يعني ليس الذي وقع عليه الألم. فهو بيقول هذا بناء على أن الألم بمعنى اسم مفعول، هو لا يشترط هذا، لا يشترط هذا، هو ممكن يبقى هذا بناء على برضو أن الألم يكون اسم ليه اسم فاعل، يعني يراد به معنى اسم الفاعل أنه مؤلم لا أنه اسم مفعول، وتبقى الفكرة في وصف اليوم بالألم. وإلا فهو بيقول ولو كان بمعنى اسم الفاعل لكان في الحقيقة صفة العذاب، هو ده كلام جميل، جميل، لأن لكان في الحقيقة صفة العذاب ولكن الذي وصف به اليوم للمبالغة. طيب، أنا بس يعني علقت على الحاشية عشان بس ما تعملش نوع من التشويش لما أنا ذكرت الأليم هنا اعتبرته على معنى الفاعل. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ، قال الأشراف الذين كفروا من قومه، ما نراك إلا بشرا مثلنا. قالوا هذا لنوح، ما نراك إلا بشرا مثلنا. قال لا فضل لك علينا، نخصك بقبولك من كلامك، ما نراك إلا بشرا مثلنا، فأنت مثلنا فلماذا نقبل كلامك. وما نراك، اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، قال سفلتنا، لا يتبعك الأشراف. فهنا فسر الأراذل بالسفلة، والسفلة المراد بها اللي هم غير الأشراف، يعني الفقراء الضعفاء في القوم، فهم وصفوهم بالأراذل باعتبار أنهم يقيمون بالمال بالمنصب بالجاه ونحو هذا. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يقول في قوله تعالى بادي الرأي، أي وقت حدوث أول أو ظاهر رأيهم بلا روية وفكر، من بداء أو بداي بالهمزة أو الياء، فهو ظرف بحذف المضاف لاتبعك. قيل معناه اتبعوك ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك. طيب، هو هنا ذكر قولين، والعبارة نفسها فيها نوع من القلق شوية، فنحاول نفهم المسألة واحدة واحدة، بعد كده ننظر في العبارة ونفصلها. أولا، هو القولين على إن بادي الرأي، إن بادي الرأي يقول هنا إيه، فهو ظرف بحذف المضاف لاتبعك، يعني ظرف لاتبعك إن هي متعلقة بإيه، بالتبع، وحذف المضاف يظهر الآن في الكلام. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وقت بادي الرأي. وقت حدوث بادي الرأي هو وقت، ده هو اللي بيقول عليه المضاف المحذوف، يعني إن ده ظرف، إن ده ظرف لاتبعك، اتبعوك في وقت بادي الرأي، في وقت بادي الرأي. فيقول فهو ظرف، ده في العبارة اللي ذكرها أثناء الكلام هنا، يقول فهو ظرف بحذف، فهو ظرف بحذف المضاف لاتبعك. طيب ننظر بقى في الكلام هنا، يقول وقت حدوث أول أو ظاهر رأيهم بلا روية وفكر. سيبوا كلمة ظاهر هذه ونفهم الأول وقت حدوث أول رأيهم. وقت حدوث أول رأيهم، يعني وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وقت هو بقى اللي هو ظرف، وقت أول رأيهم، بادي يعني أول رأيهم، بادي من بدأ، بادي من بدأ يبدأ، بادي من بدأ يبدأ، فهنا يكون الأمر في إيه؟ في البداية، في الأمر في البداية. فاتبعوك في وقت، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، اتبعوك في وقت أول رأيهم. أول رأيهم يعني لم يتفكروا في هذا، لم يتمهلوا، لم بلا روية وفكر كما يقول، بلا روية وفكر كما يقول. هذا من بدأ، من بدأ يبدأ الشيء، بدأ يبدأ الشيء في أول الشيء بداية. طيب هذا واضح. وممكن تبقى بادي الرأي يعني ظاهر الرأي، بادي مش من بدأ يبدأ، من بدأ يبدو، بدأ يبدو، بدأ يبدو ده الشيء يعني يظهر، صح ولا بدأ واختفى، صح؟ فبدأ يبدو، بدأ ظهر، يعني وما نراك اتبعك، ما نراهم إلا اتبعوك في وقت ظهور الرأي، يعني في ظاهر الرأي، في ظاهر الرأي. طيب هو هنا بقى في العبارة يقول ظاهر الرأي بدأ يبدو، يعني في ظاهر الرأي، وباطن حالهم غير ذلك، يعني هما بس كده في في في ظاهر أمرهم فقط. فيقول أي وقت حدوث، طبعا هو إذا كانت بادي، إذا كانت بادي الرأي بمعنى الظهور إن هو في ظاهر الأمر دون باطنه، هي محتملة أن هي تكون ظرف، ومحتملة تكون إيه، محتمل أيضا أن تكون حالا، ممكن تكون حال، لكن في الظرف تستقيم أيضا كده. يقول أي وقت حدوث، نقرأ بقى الكلام اللي ذكره، يقول أي وقت حدوث أول أو ظاهر. المشكلة هنا في فهم هذه العبارة إن هو ذكر أول وظاهر الاثنين معطوفين على بعض كده في الأول بهذه الطريقة. يقول أي وقت حدوث أول أو ظاهر رأيهم بلا روية وفكر، من بداء أو بداي بالهمزة كأولياء، لأن أصلا القراءة فيها بادي الرأي وبادئ الرأي بالهمز ومن غير الهمز، بادئ الرأي أو بادية الرأي. إيه طبعا هو بادئ الرأي بالهمزة، إيه يجي معاها المعنى بتاع بدأ، مش بدأ يبدو، وبادئ الرأي برضو يجي معاها المعنى بتاع بدأ، ويجي معاها المعنى بتاع بدأ يبدو. لذلك هو هنا بيقول بالهمزة أولياء، فهي كأنه بادئ الرأي على إنه أول الشيء من بدأ يبدأه، تستقيم على القراءتين. يقول فهو ظرف بحذف المضاف لاتبعك. ما هو المضاف هنا؟ المضاف هنا اللي هو كلمة وقت اللي ذكرها في الأول. يقول قيل معناه اتبعوك ظاهر الرأي، هي هو ده الموطن اللي عامل مخلي العبارة قلقة شوية، إن هو هنا ذكر الظاهر، ذكر الظاهر، والكلام اللي فات ما كانش على الظاهر، الكلام اللي فات كان على الأول، وبعد كده هنا ذكر الظاهر، ظاهر الرأي وباطنهم على خلاف ذلك. فكأن العبارة، ممكن العبارة تكون أوضح إذا سارت على أحد الطريقتين، يعني اللي هذكرهم دلوقتي، يا إما يبقى وقت حدوث أول وكلمة أو ظاهر دي كأنها مش موجودة، رأيهم يبقى أول رأيهم يبقى ده قوله، بعد كده بيتكلم على الظاهر دي واحدة تانية، واحدة من بدأ يبدأه والتانية من بدأ يبدو كما ذكر، أو إن يكون الكلام وقت حدوث أول أو ظاهر رأيهم، وبعد كده بدأ في التفصيل فذكر الأول ثم بدأ ثم ذكر بعد ذلك الظاهر. وهذه الآية فيها أقوال أخرى في بادي وتعلقها فيها أقوال أخرى، لكن اللي هو اقتصر على ما ذكره بنا، والاثنين اللي ذكره ممكن يقال في الاثنين إن هو يكون ظرف والمضاف بتاعه محذوف، وممكن في الثاني أن يقال فيه اللي هو حال. طيب قد يحتمل الأول أن يكون حالا، يعني في تفصيل كتير في قضية الإعراب. وما نرى لكم علينا من فضل، هذا من كلام الكفار لسيدنا نوح، ويقولون وما نرى لكم، يعني أنت ومن معك من المؤمنين، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. يقول إياك في دعواك، يعني نظنكم أنت أولا في دعواك، نظنك كاذبا في ذلك، ومتبعيك في دعوى العلم بصحته، نظنكم كاذبين، أنت في دعواك أنك نبي، ونظن من اتبعك أيضا أنهم كاذبون في دعوى العلم بصحته. قال يا قوم أرأيتم، قال أخبروني، وأرأيتم هذا سبق معنا قبل ذلك، ذكرنا أن أرأيتم فسر بأخبروني، وهذا استخدام عربي معروف لكلمة أرأيتم. قال يا قوم أرأيتم، قال أخبروني، إن كنت على بينة حجة من ربي تدل على صدق دعواي، وآتاني رحمة، قال نبوة ومعرفة، فسر هنا الرحمة بالنبوة والمعرفة من عندي، فعميت عليكم، يقول خفيت والتبست. طيب ما إيه اللي خفيت والتبست؟ يعني ما خفيت وإيه اللي خفي والتبس؟ إيه اللي خفي والتبس؟ البينة أو الرحمة، البينة أو الرحمة الاثنين دي ينفع، البينة أو الرحمة، ماشي. طيب هنا يقول خفيت، هنا يقول خفيت، فكأنه يفسر قراءة فعميت، فعميت عليكم، إن هي الفاعل نفسها، يعني لو كان يفسر فعميت يبقى تفسيرها أخفيت، يعني في قراءة فعميت عليكم، يعني فعميت عليكم البينة، أو فعميت عليكم الرحمة، عميت عليكم، خفيت عليكم والتبست عليكم، وفي قراءة فعميت يبقى أخفيت أو ألبست عليكم، فلعل الأقرب أنه يفسر هنا قراءة إيه؟ فعميت. طبعا هنا فعميت عليكم، فعميت عليكم الضمير، الضمير هيبقى فاعل، فعميت الضمير هيكون نائب فاعل. فيقول وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها، يقول نكرهكم على الاهتداء بها وأنتم لها للبينة كارهون، أنلزمكموها يعني أن في همزة، همزة الاستفهام، ونلزم فعل، وهذا الفعل تعدي مفعولين الكاف والهاء، يعني أنلزمكم إياها، يعني أنكرهكم على الاهتداء بها، أنكرهكم عليها، وأنتم لها للبينة كارهون. يقول وحاصله، مكتوب هنا أو حاصله، هي وحاصله، إن كنت على معرفة، من هنا يعبر بقى تعبير عام عن معنى الآية، إن كنت على معرفة من الله تعالى ونبوة ومعجزة من عنده، لكن صارت ملتبسة في عقولكم، فهل أقدر على أن أجعلكم معتلفين بها؟ أي لا أقدر على ذلك، لكن لو تركتم العناد وتأملتم فقد عرفتم. هذا تعبير جميل جدا في بيان معنى الآية وحاصل المعنى. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يقول ويا قوم لا أسألكم عليه، قال على التبليغ مالا، ويا قوم لا أسألكم عليه، الهاء هنا ذكر إن هي عائدة على التبليغ، وهذا معلوم من معنى ما سبق وإن كان غير مصرح به، غير مصرح به كلمة التبليغ، ولكن هذا معلوم مما سبق. يا قوم لا أسألكم على ما أفعله الآن مما أبلغكم به، فيقول على التبليغ مالا، إن أجري إلا على الله لا عليكم، وإن هذه النافية ما أجري إلا على الله، فهنا في قصر لا عليكم، وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم، لا يريدون أنهم يجلسوا معهم، ويريدون إذا جلسوا معهم يريدون الأراضي لا نجلس معهم. وقول يقول كأنهم طلبوا، إيه كأنهم إيه؟ ليه بيستخدم اللي بيقول كأنهم طلبوا؟ لأنه لما نجد في الآية الله سبحانه وتعالى يخبر عن نبي الله نوح عليه السلام يقول لقومه وما أنا بطارد الذين آمنوا، فهذا له مقتضى، هذا لماذا يقول لهم هذا؟ هذا له مقتضى يفهم، والأسلوب القرآني طبعا الإيجاز ظاهر في الأسلوب القرآني في القصص كثير، وما أنا بطارد الذين أمنوا، أفهم منها أنهم طلبوا منه ذلك. فهذا هذه العبارة لها مقتضى أنهم طلبوا منه ذلك حتى إن لم يصرح به. واللي صرح هنا به في الآيات إيه؟ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فقولوا وما أنا بطارد الذين آمنوا يقتضي أنهم طلبوا هذا الأمر، وإلا فإنهم لو لم يطلبوا فيمكن يكون مثل هذا مستغرب، يعني وما أنا بطارد الذين آمنوا فيقولوا إحنا ما طلبناش كده. لا، هو هذا يقتضي أنهم طلبوا ذلك ولكنه غير مصرح به في الآية، فيقول كأنهم طلبوا من طرد المؤمنين احتشاما ونفاسة منهم أن يجلسوا معهم. إنهم ملاقوا ربهم، وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقوا ربهم، يقول يلاقون الله فيعاقب الله من طردهم أو يلاقونه فيجازيهم على ما في قلوبهم من تمكن الإيمان وتزلزله، حيث تزعمون أن إيمانهم بادي الرأي وأنا لا أعرف منهم إلا الإيمان فكيف أطلب. الذي يذكره هنا مش تفسير معنى كلمة ملاقوا ربهم، ولكن ما وجه التعليل ب وما أنا بطارد الذين آمنوا، تعليلها بقوله إنهم ملاقوا ربهم لن أطردهم. لماذا؟ لأنهم ملاقوا ربهم. طيب إيه وجه إيه العلاقة بين ده وده؟ فهنا ذكر حاجتين. الحاجة الأولانية يقول إنهم ملاقوا ربهم، لو أنا طردتهم فإنهم سيلاقون الله يعاقب من طردهم، أو إنهم ملاقوا ربهم إنهم سيلاقون الله سيحاسبهم سبحانه وتعالى إما على ثبات إيمانهم أو على يقول إيه أو تزلزله، حيث تزعمون أنه بادي الرأي هو أعلم بما في نفوسهم وإنما أنا أتعامل مع ظاهري. فالمذكور هنا عبارة عن إيه؟ ليس معنى ألفاظ إنه ملاقوا ربهم، ولكن بيان إيه وجه إنه ملاقوا ربهم، إن هي تكون وكأنها علة، وكأنها علة ليه؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا، بها هي فعلا تومئوا إلى العلة. هذا هنا ده بيتقال هنا فيه هنا في فصل وعلاقة بين الجملتين، زي ما في البلاغة يقال إيه إنه شبه كمال الاتصال الثاني وكأنه يومئ إلى علة إيه يومئ إلى علة الأول، يعني كأن المعنى وما أنا بطارد الذين آمنوا لأنهم ملاقوا ربهم، فتحتاج أن تقف مع وجه كون هذا علة، وجه كون هذا علة. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، قال عواقب الأمور، فهنا يعني قدر مفعولا لتجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله، يقول من يمنعني من عقابه إن طردتهم ظالما أفلا تذكرون، لتعرفوا ما تقولون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله، جواب لقولهم ما نرى لكم علينا من فضل، فهذا رد على هذه الجزئية. ولا أعلم الغيب، قال حتى تسألوني عن وقت العذاب وغيره وتكذبوني، أو حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني من غير بصيرة وعقد قلب. يعني ولا أعلم الغيب، ولا أعلم الغيب مفهوم معناها، ولكن هي بترد على إيه؟ فهنا ذكر أمرين، يقول لا أعلم الغيب حتى تسألوني عن وقت العذاب، أو لا أعلم الغيب حتى أعلم ما في نفوس هؤلاء اللي بتقولوا إن هم فعلوا هذا في ظاهر الأمر وباطنهم بخلاف ذلك أو على غيب ذلك من التأويلات في قوله بادر. ولا أقول لكم إني ملك، يقول جواب لقولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا. فهنا ذكر يعني أخذ الكلام وأخذ جملة جملة بين هي كل جملة بترد على إيه من كلامهم ومزاعمهم المذكورة. ولا أقول للذين تزدري، قال تستصغر وتحقرهم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لفقرهم، والإسناد إلى الأعين لأنهم استرذلوهم بما عاينوا من رثافتهم لا لأن فيهم عيبا معنويا. ما معنى هذا الكلام؟ هو من الذي ازدرى؟ من الذي ازدرى؟ هم اللي ازدروا. يعني الأصل أن يقول ولا أقول للذين تزدرونهم، هو ده الأصل، ولا أقول هم الذين ازدروا، ولا أقول للذين تزدرونهم، ولكن الازدراء أسند إلى الأعين، ولا أقول للذين تزدري أعينه، فلما أسند إلى الأعين في علة بقى نكتة بلاغية في هذا المعنى، فهو هنا بيشير ليها. بيقول إيه؟ بيقول لأنهم استرذلوهم بما عاينوا من رثافتهم، يقول أن هذا لما أسند إلى الأعين أشار إلى أن هذا الاسترذال أو هذا الاحتقار راجع لأمر تراه الأعين في الظاهر، لا لأمر في النفوس أو في الأخلاق أو في السلوك أو نحو هذا، إنهم كأنهم حكموا بالظاهر فاحتقروا لظاهر الناس، وليس الأمر كذلك. فيقول والإسناد إلى الأعين لأنهم استرذلوه بما عاينوا من رثاثتهم لا لأن فيهم عيبا معنويا. طيب هنا دلوقتي لما يقول الإسناد إلى كذا، هو الجزئية دي واضح إن هي لها اتصال بإيه؟ موضوع الإسناد إلى كذا، وبدل ما كان أسند إلى تزدرونهم أسند إلى عيونهم، ده له علاقة بإيه ده؟ في علم إيه الكلام ده؟ طيب ده في علوم البلاغة، في المعاني، في الكلام في الإسناد، تمام، مجاز مجاز عقلي. في أمر مهم إن احنا ننتبه ليه هنا، وهو أن لما نقول بلاغة ليس المراد بالبلاغة بحث النكتة البلاغية بس، في جزء منها عبارة عن فهم التركيب نفسه، وهذا الذي نذكره الآن، هذا الذي نذكره الآن. ولا أقول للذين تزدري أعينكم، تزدري أعينكم ولا تزدرونهم، ده هنا في حاجة متعلقة بالتركيب لفهمه وفهم المعاني. هل هم تزدريهم الأعين بس، لكن مثلا الأنف لا، اليد لا، ليس هذا هو المراد طبعا، فهنا لفهم المعنى نفسه. ثم في مساحة تانية في البلاغة اللي هي مساحة البحث عن العلل والأغراض البلاغية، دي مساحة ودي مساحة، هو الاثنين موجودين جوه علم البلاغة وما بيتفكوش عن بعض. ولكن الجزء الأولاني آكد وأهم في فهم أي كلام عربي، تفهم قرآن، بتفهم سنة، بتفهم شعر، بتفهم أي كلام عربي، في أجزاء متعلقة بفهم التركيب العربي نفسه، جزء غير غير ما يفهم في التراكيب من النحو. إيه طيب عشان الواحد يعرف المسائل دي يعمل إيه؟ مفيش حاجة بتخلص مسائل البلاغة اللي بتفيد في فهم التركيب نفسه، بتخلص ده عن الأغراض والنكات البلاغية، فهو لازم يدرس البلاغة كده على بعضها، طبعا بما يناسب مستويات فيها وكده، لكن لازم يدرسها كده، ومن خلال النظر في التطبيقات، من خلال النظر في كلام المفسرين أو كده، بينفصل في الذهن عنده، يبتدي بقى في ذهنه كده يفصل بين المسائل اللي واضح فيها إن هي بتبين تركيب في المعنى، علشان ربما لا أفهم المعنى أصلا، وربما لو فهمت المعنى غلط، لو فهمت المعنى بإسناد حقيقي هو مجازي أو بإسناد مجازي هو حقيقي أو ما يشبه هذا، يؤدي إلى فهم خطأ، يكون أنا أصلا لو حملتها بصورة مخالفة لما هي عليه أنا فهمت الآية غلط، وهذا أصلا في كتير جدا من الأخطاء أو من المشاكل في بعض مسائل اعتقادية بتذكر في التفاسير، قضية إسناد هذا الفعل يسند لله ولا لا، ولا ما يسندش لله، في قضايا مش بس قضايا الأسماء والصفات، قضايا كتير جدا في قضايا كتير جدا في مسائل الاعتقاد، بنلاقي إن هو دول فهموا الآية دي إزاي؟ فهموا الآية دي على المجاز العقلي، فهموا الآية دي على إن فيها إسناد مجازي مثلا، والآية المعنى فيها مش إسناد مجازي، فأنا بتكلم على الفهم نفسه، على فهم المعنى نفسه. فهذا يأتي بقى بعد دراسة النظر، هو بكثرة النظر في الفروع التطبيقية، كثرة النظر فيه ده يبتدي الأمور دي تتضح في الأذهان. طيب ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، ده المقول، مقول لا أقول المنفي، يقول أي لا أحكم على المؤمنين أنه ليس لهم عند الله ثواب ونعمة، الله أعلم بما في أنفسهم، فإن كان باطنهم موافقا للظاهر فلهم الأجر، إني إذا لمن الظالمين إن طردتهم أو قلت شيئا من ذلك، إني إذا ده إمتى بقى؟ إن طردتهم أو قلت عنهم هذا، يعني قلت عنهم، إن قلت عنهم لا يؤتيهم الله خيرا أو إن طردتهم فأكونوا إذن من الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا، يقول فأطلت مخاصمتنا، الجدال اللي هو المخاصمة، والإكثار من الجدال يعني الإطالة في هذه المخاصمة، فأتنا بما تعدنا، قال من العذاب إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء، فإن منزل العذاب هو الله تعالى، ولست أنا الذي أنزل بكم العذاب، وما أنتم بمعجزين، قال وما أنتم بمعجزين الله يدفع أو بدفع العذاب، وما أنتم بمعجزين الله بدفع العذاب. مكتوب عندنا إيه يدفع؟ وما أنتم بمعجزين الله بدفع العذاب، لن تستطيعوا أن تدفعوا العذاب فلن تعجزوا الله سبحانه وتعالى. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يقول أي إن أراد الله تعالى ضلالكم فإن أردت نصحكم لا ينفعكم نصحي. عاوزين ننتبه كويس جدا للطريقة التي صاغ بها تفسير هذه الآية. الآية ولا ينفعكم نصحي، يعني خلينا نعدها كده 1 2 3. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. يعني لكن 1 2 3 ولا ينفعكم نصحي، يعني 1 إن أردت أن أنصح لكم، 2 إن كان الله يريد أن يغويكم، 3. طيب تعالوا نشوف في التفسير عملي. قال إن أراد الله تعالى ضلالكم، دي 1 ولا 2 ولا 3؟ ثلاثة. كويس جدا، دي 3. جميل ماشي. قال إن أراد الله تعالى ضلالكم فإن أردت نصحكم، دي رقم كام؟ 2. إن أردت أنصحكم 2. فإن أردت نصحكم لا ينفعكم نصحي. لا ينفعكم نصحي دي إيه؟ 1. يعني هو وكأنه لما أراد أن يفسرها ذكرها من الآخر للأول، ذكرها من الآخر للأول. إيه ده؟ ليه الكلام ده؟ ليه ذكرها من الآخر للأول؟ ذكرها من الآخر للأول لأن أنا عندي الآية هنا فيها شرط وشرط تاني. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. طيب الشرط هنا، الشرط إحنا عارفين الشرط بيكون فيه فعل شرط أو جملة شرط وفي جواب شرط، وساعات جواب الشرط بيكون قبل الشرط، في جواب شرط في قبل الشرط، ما فيش جواب شرط في الدنيا قبل الشرط، ولكن ممكن بيبقى في قبل الشرط ما يدل على جواب الشرط. يعني الجواب لا يسبق الشرط، الجواب لا يسبق الشرط، ولكن ممكن يسبق الشرط ما يدل على الجواب. افعل كذا إن كنت مؤمنا، إن كنت مؤمنا جواب الشرط محذوف. لا هو يفعل كذا، لا مش هو ده جواب الشرط، جواب الشرط دل عليه يفعل كذا لأن أداة الشرط دي بقى لها الصدارة. افعل كذا إن كنت مؤمنا، فالمعنى إن كنت مؤمنا فافعل كذا كده وضحت. طيب لما ننظر هنا سنجد إن جواب الشرط في الشرطين المذكورين هنا محذوف، وكل واحد فيهم دل عليه ما قبله. فهنا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، نركز كده علشان نفهم الكلام، عشان الآية دي بيقع فيها خطأ في فهمها، وأحيانا خطأ يترتب على خطأ الفهم ده خطأ في قراءتها. يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، هنا جواب الشرط محذوف بتاعنا أردت أن أنصح لكم دل عليه ما قبله، يعني إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي، ده المعنى. تمام. طيب إن أردت أن أنصح لكم جوابه محذوف دل عليه اللي قبله اللي هو لا ينفعكم نصحي. هذه واحدة. نيجي على الثانية، إن كان الله يريد أن يغويكم، هذا شرط، جواب الشرط المحذوف دل عليه ما قبله. يبقى إن كان الله يريد أن يغويكم، إن كان الله يريد أن يغويكم أن يضل لكم، فلا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم لا، إن كان الله يريد أن يغويكم إن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي. فصار الجملة الأخيرة اللي هي الجملة الأخيرة اللي هي فيها شرط جوابه محذوف، الجواب بتاعه معناه كل اللي قبليه المكون من شرط في جملة شرط أو في فعل شرط وجواب شرط. فلما أراد أن يفسر بدأ من الآخر عشان يجيب الجواب على طول، فقال إن كان الله يريد أن يغويكم، يقول إذا أراد الله تعالى ضلالة يغويكم يعني أن يضلكم، يعني إذا أراد الله تعالى ضلالة فإن أردت نصحكم لا ينفعكم نصحي. وضحت كده ولا لا؟ لماذا فعل هذا؟ علشان هو في شرط جوابه محذوف دل عليه ما قبله، والشرط الثاني دل عليه ما قبله اللي هو كل المذكور قبله. يقول فقوله لا ينفعكم نصحي، فقوله لا ينفعكم نصحي دال على جواب الشرط الأول، والمجموع دال على جواب الشرط الثاني. كلام جميل خالص. يقول فقوله لا ينفعكم نصحي دال على جواب الشرط الأول اللي هو قوله إيه؟ إن أردت أن أنصح لكم. والمجموع من أولها بقى لآخرها دال على جواب الشرط الثاني اللي هو إن كان الله يريد أن يغويه. تمام كده، واضح الكلام. قال هو ربكم فله التصرف فيكم كيف يشاء. طيب هو ربكم، هو ربكم، تبقى جواب إن كان الله يريد أن يغويكم. لا، امال احنا كنا بنقول ايه؟ صح كده. لا هو اي حد هيقول اه هي الجواب جوابي، امال كنا قبل كده كنا قاعدين بنحكي فيه، كنا قاعدين بنحكي هي ان كان الله يريد ان يغويكم جوابها محذوف دل عليه ما قبلكم. يبقى هو ربكم، هو ربكم ليست جوابا لان كان الله يريد ان يغويكم، ولكن دي جمله مستانفه. هذه جمله مستانفه نجد بقى في القراءه احيانا. طبعا هو احنا مش موضوعنا القراءه، ولكن بيبقى فيه اتصال ويحصل معرفه مثل هذا. احيانا القارئ يقرا يقول ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، ويقف. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم، المعنى كده اختل. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم، وقف. ثم ابدا القراءه وقل هو ربكم. عاوز توصلها كلها وصلها، لكن هي الفكره في ايه؟ اذا قرا هو أنا ما ينفعش لو الشرط جوابه محذوف ودل عليه ما قبله أفصل عن القبل. أنا لما يجي يقرأ يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، لغاية هنا هو ينفع يقف، ينفع يقف، لكن ما ينفعش يبتدئ باللي بعده. لو وقف حسن يعني ما ينفعش هيبدأ باللي بعده، عاوز يبدأ يجيب من الأول. ليه؟ لأن جواب شرط إن كان الله يريد أن يغويكم المحذوف دل عليه اللي أنت وقفت عنده وسبته دلوقتي. فلما تقرأ تقول ولا ينفعكم نصحي، هذه قراءة حد بقى فاهم المعنى اللي هو بيذكره. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني إن كان الله يريد أن يغويكم مهما نصحت ليكم مش هتنتفعوا بحاجة ولا هتسمعوا. هذا المعنى. ثم قال يقف، ثم يستأنف القارئ. يستأنف يعني يبدأ، يستأنف القارئ فيقول هو ربكم وإليه ترجعون. يقول هو ربكم فله التصرف فيكم كيف أشاء وإليه ترجعون فيجازي. ثم يقول تعالى أم يقولون افتروا. يقول أم يقولون منقطعة، يتكلم على أم، إن هنا أم منقطعة ليست معادلة. أم يقولون يعني الأم المنقطعة دي اللي هي بمعنى الهمزة وبل، يعني بل يقولون. يقول أم يقولون منقطعة افتراه. يقول أي نوح، وعن مقاتل أي محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون معترضا في وسط هذه القصة. طيب أم يقولون افتراء؟ قلنا ننتبه أولا أن هو هنا ذكر قولين في افتراء، قال نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم. الكلام هنا على فاعل افتراء، فاعل افتراء. فهو ذكر قول أن فاعل افتراء نوح وفاعل افتراء محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الهاء مختلفة أكيد، صح ولا لا؟ تبقى الهاء مختلفة المفعول، هتبقى الهاء في لو هي سيدنا نوح هيبقى ما جاء به نوح من الوحي، ولو هي الهاء في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى في القرآن. هذا واضح. وكمان هتختلف يقولون فعل يقولون، إن لو هو سيدنا نوح يبقى يقولون دول قوم نوح، ولو هو قوم نوح من الكفار من قوم نوح، ولو هي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى يقولون دول كفار العرب، كفار قريش. هذا واضح. يعني لو اتقال أم يقولون افتراه قول إن هو سيدنا نوح، هيبقى يقولون القائل مختلف، والذي ادعي أنه افترى مختلف، والمفترى نفسه مختلف. وكذلك لو قيل فيه إن هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأظن هذا الكلام هو. طيب المعنى الأول الذي ذكره قال أم يقولون افتراه أي نوح، يعني أم يقولون افتراه، أم يقولون يعني اللي هم قوم نوح يقولون عن سيدنا نوح أنه افترى هذا على الله سبحانه وتعالى. والقول الثاني أم يقولون افتراء محمد صلى الله عليه وسلم، أم يقولون يعني قريش يقولون، كفار قريش يقولون أن محمد افترى القرآن. على الأولاني فهو لسه جوه الكلام على قصة سيدنا، وعلى الثاني طب ما الذي جاء بهذا الكلام هنا، ما الذي جاء بهذا الكلام هنا، فيكون هذا اعتراضا أثناء قصة سيدنا نوح، لأن لسه الآيات بعدها وأوحي إلى نوح، بعد كده لسه قصة سيدنا نوح متصلة. طيب إيه قد يستغرب الاعتراض، قد يستغرب الاعتراض، ولكن هو أولا لو إحنا بننظر لسياق الآية، قل إن افتريته، قل مين هذا الأمر لمن؟ قل يا نوح، يعني أم يقولون افتراه، قل يا نوح إن افتريته فعلي إجرامي. طب هو الأمر موجه لسيدنا نوح باعتبار أنه أمر به سابقا، يعني محتمل. طيب قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قل يا محمد، ده ممكن يكون واضح صلى الله عليه وسلم، ده ممكن يكون واضح. جمهور المفسرين وبعضهم نقل الإجماع على ذلك، طبعا الإجماع في نظر، بس بعضهم نقل الإجماع على ذلك، ده قول جميع المفسرين أن هذا أنه في محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أكثر المفسرين يعني لا نكاد نجد قولا عند السلف بغير في غير ابن بيقول أنه سيدنا نوح. في أنا بقول لا نكاد نجد، لا نكاد نجد في رواية موجودة عن ابن عباس، ووارد عن سيدنا عباس أنه محمد صلى الله عليه وسلم، في رواية عن ابن عباس في أنه سيدنا نوح، بس هو المشهور، ورواية أصلا مش مشهورة، موجودة مش موجودة عند الطبري ولا ابن أبي حاتم. ولكن الشاهد يعني من الكلام، وهذا ذهب إليه بعض المفسرين منه ابن عطية رحمه الله، ذهب أنه سيدنا نوح، ولكن أكثر المفسرين بل يكاد يكون إجماعا، ناخد بالنا بس يكاد يكون إجماعا، ما قلتش إجماعا، وإن كان بعضهم سماه إجماعا، بعضهم قال أن ده قول جميع المفسرين أن هذه الآية في محمد صلى الله عليه وسلم، فبناء عليه يبقى يقولون دول مشرك قريش، فبناء عليه تكون الآية دي اعتراض أثناء قصة سيدنا. تمام، هو هنا قال أم يقولون افتراء، أي نوح؟ قال وعن مقاتل، أي، وهذا ممكن يوقف مع وقفة، يعني اشمعنا القول نسبته لمقاتل فقط؟ يعني هو أصلا يعني إذا نظرنا في أقوال السلف الواردة هنا حنلاقي يعني اشمعنا مقاتل بس، يعني ممكن تسرد كل اللي ورد عنهم الأقوال ستجد أنه كلهم تقريبا بيقولوا أنه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني فكأن ده قد يوهم أنه كأنه قول حد من السلف واحد مثلا فرض به، ولكن هو قول أكثر السلف كما ذكرت. طيب أم يقولون افترى، قل إن افتريته، طبعا اللي حيفسرها أنه هو سيدنا نوح، يبقى هذا قيل له مش أمر موجه ليه لما الآية نزلت، ده مش أمر موجه أكيد، يعني مش أمر موجه ليه لما الآية نزلت، هي نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كأنه يكون حكاية عما قيل له لو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا واضح مفيهوش إشكال. قل إن افتريت فعلي إجرامي، يقول أي وباله، يعني فعلي إجرامي هنا كأنه قدر مضافا، يعني فعلي وبال إجرامي، يعني عاقبة إجرامي، عقوبة إجرامي، وأنا بريء مما تجرين، يقول من إجرامكم في إسناد الافتراء إليه، وقيل معناه من الكفر والمعاصي، يعني وأنا بريء مما تجرمون. ذكر أمرين، الأمر الأولاني يقول الإجرام ده إيه؟ الإجرام ده في إسناد الافتراء إليه، فهذا إجرام وأنا بريء منه، والقول الثاني أنا بريء من فعلكم من الكفر والمعاصي. أي القولين يا عم؟ شغل دماغنا كده، أي قولين؟ عام الثاني واضح أنه هو عام، لأنه هو الأولاني أصلا داخل فيه الثاني. طيب يقول عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقول مفسر: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس، قال لا تحزن بما كانوا يفعلون، وكن تابعا لمراد الله تعالى ومشيئته، وما أخبر الله سبحانه وتعالى به أنه لن يؤمن أحد منهم بعد ذلك. واصنع الفلك بأعيننا، يقول متلبسا بأعيننا، كأن لله تعالى معه أعينا تحفظه عن الميل في صنعته عن الصواب، وحاصله اصنعها وأنت محفوظ. واصنع الفلك بأعيننا، يقول متلبسا بأعيننا. هو إيه عبارة متلبسا بأعيننا؟ أولا يشير إلى أن الباء هذه باء ملبسة. واصنع الفلك بأعيننا يعني متلبسا بأعيننا، ويشير ثانيا إلى أن بأعيننا محلها حال، يعني اصنع الفلك حال كونك بأعيننا، حال كونك بأعيننا. ثم يبين معنى بأعيننا فيقول: كأن لله تعالى معه أعينا تحفظه عن الميل في صنعته عن الصواب، وحاصله اصنعها وأنت محفوظ، يعني اصنع الفلك بأعيننا يعني في حفظنا. ووحينا يقول إليك كيفية صنيعها، ووحينا إليك كيفية صنيعها، يعني يصنع الفلك بأعيننا بحفظنا وبتعليمنا إياك من خلال الوحي. طيب، واصنع الفلك بأعيننا، طبعا لا يقال هنا، ممكن بقى حد يقول هذا القول ده كده ده بأول تأويل الصفات، أول الصفات أول صفات العين، لا هذا ليس تأويل الصفات، هذا هو معنى اصنع الفلك بأعيننا، هذا هو معنى اصنع الفلك بأعيننا. إذا هل معنى ذلك أنه ينفي أن لله سبحانه وتعالى عين؟ الله سبحانه وتعالى له عين، هذه صفة من صفاته تليق بجلاله عز وجل تثبته، لكن هنا المعنى اصنع الفلك بأعيننا يعني بحفظنا، ولا يلزم منه نفي صفة العين، لا يلزم من هذا المعنى نفي صفة العين. وهذا يقال في مثل هذا، ليس طبعا مقام، ليس مقام التفصيل في التعامل مع الآيات بهذه الصورة، ولكن مش مقام التفصيل في مثل هذا، ولكن أحيانا ممكن بيرد على الذهن لما حد يقرأ مثلا شيء من هذا فيقول هو المؤلف عنده شيء مثلا في الصفات مش عارف، لا هو هنا ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. طيب، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، قال ووحينا إليك كيفية صنيعها، ولا تخاطبني بالدعاء في الذين ظلموا، أي في شأنهم ودفع العذاب عنهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. واضح من السياق أن المخاطبة المرادة هنا أن يخاطب الله سبحانه وتعالى في أن يعفو عنه، في أن يؤخر عنه العذاب. إنهم مغرقون، قال بالطوفان لا سبيل لهم إلى الخلاص، والمراد بالطوفان اللي هو طوفان الماء. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال استهزأوا به قائلين نبي نجار، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا، حين ينزل عليكم العذاب. وهنا في تفسير يفسر أن سخريتهم منهم ستكون حين ينزل العذاب. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي، قال يهينه في الدنيا، هذا معنى يخزي يهينه، ويحل عليه عذاب مقيم، قال دائم في الآخرة. وهنا غاير بين العذاب الأول والعذاب الثاني، غاير بين العذاب الأول والعذاب الثاني، سوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزي. لم يفسر عذاب يخزي هنا بعذاب الآخرة، ليه؟ لأن اللي بعدها ويحل عليه عذاب مقيم حيفسره بعذاب الآخرة، فراعى أن يكون في مغايرة بين الأمرين، ففسر العذاب الأول اللي هو فسوف تعلمون ما يأتي عذاب يخزي بأنه هو الشيء العذاب الذي يقع لهم في الدنيا، هو وكان الطوفان، ويحل عليه عذاب مقيم، مقيم هذا جعله في تفسير ذكره فيه الآخر. يقول فقوله من منصوب بتعلمون، ويخزيه صفة عذاب ويحل عطف على يأتيه. فقوله من منصوب بتعلمون، فسوف تعلمون من هذا المفعول، من هذا المفعول لتعلمون. ويخزيه صفة عذاب، ما يأتيه عذاب يخزيه، يخزي هذه الجملة تكون نعتا لعذاب. قال ويحل عطف على يأتيه، فسوف تعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه وما يحل عليه، معطوف على يأتيه، ما ينفعش مش معطوف على يخزيه، لكن معطوف على يأتيه. حتى إذا جاء أمرنا، يقول غاية لقوله يصنع وما بينهما حال. نحتاج أن احنا هنا ننتبه هنا للكلام الذي يذكره. يقول حتى إذا جاء أمرنا، حتى هذه حتى الغائية، حتى يقول غاية لقوله يصنع، هي لقوله يصنع ويصنع الفلك، ويصنع الفلك حتى إذا جاء أمرنا، فدي الغاية بتاعت يصنع. طيب يقول وما بينهما، اللي هو كلما لغاية ويحل عليه عذاب مقيم، وكل مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. حتى دي غاية يصنع. يقول وما بينهما حال، وما بينهما حال، حال لإيه؟ حال لما سبق، يعني ويصنع الفلك، والحال أنه كلما مر عليه هذا حاله في صناعة الفلك، كل ده حال، كل ده حال. ثم ليكن لما في فما جاء بعدها، وبعد ذلك حتى إذا جاء أمرنا تكون غاية ليه يصنع. يقول حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قال نبع الماء فيه مكان النار، قال بعضهم تنور من حجارة كانت حواء تخبز فيه فصار إلى نور. وعن علي رضي الله عنه أي طلع الفجر ونور الصبح، وعن بعضهم التنور وجه الأرض. طيب إذا تأملنا هنا في الأقوال التي ذكرها، الأول قال نبع الماء فيه مكان النار، هو ما قالش هو التنور، هو ما قالش كده إيه التنور، قال نبع الماء فيه في التنور مكان النار، كأنه يعني اعتمد على أن التنور هذا المعنى الذي يذكره على المعنى المتبادل إلى الذهن في التنور. إذا أطلق التنور بيطلق على إيه التنور؟ بيطلق التنور على اللي هو مثل الفرن الذي يخبز فيه، هو ده التنور. فيقول فار التنور نبع الماء فيه في التنور اللي هو على المعنى المشهور ده في التنور مكانا، التنور ده مكانه نار يطلع منه مية. طيب قال بعضكم تنور من حجارة كانت حواء تخبز فيه فصار إلى نور. هذا ممكن حد يعود، يعني ممكن نعود قول ثاني، ممكن نعود قول ثاني، وممكن ندرجه تحت القول الأول باعتبار إنه هو برضو نفس المعنى في تنور، ولكن هذا القول كأن في ذكر التنور خاص، كأن في ذكر التنور خاص، فهو ممكن حد يعود قول ثاني. ولذلك تنور، التنور هنا مثلا ممكن نجد في بعض التفسير أقوال التنور دي وارد فيها أقوال كثيرة، التكثير ده في الأقوال، التكثير ده في الأقوال في كتير منها ممكن يرد البعض باعتبار إن هو التنور اللي هو الفرن ده، ثم ممكن يكون تنور ده جنس التنور، ممكن يكون تنور خاص اللي هو كذا، ممكن يكون تنور تاني خاص اللي هو كذا، فكل ده ممكن يدرك تحت العنوان. فلو ما عدناهاش واعتبرناها حاجة متفرعة من القول الأول، فاحنا معانا هنا فيما ذكره المفسر في قوله التنور ذكر ثلاث أقوال. القول الأول نبع الماء في مكان النار اللي هو التنور المعروف، وممكن نفرع عنه إن هو تنور من حجارة كانت حواء، اللي هو وقيل أن هذا التنور تنور معين اللي هو كذا. القول الثاني عن سيدنا علي يقول أي طلع الفجر ونور الصبح، إن وفار التنور يعني طلع الفجر ونور الصبح، كأن الأمر إيه من باب المجاز، وفار التنور يعني طلع الفجر، يعني إذا طلع الفجر ونور الصبح كذا، وكأنه فار إيه فار. وعن بعضهم التنور وجه الأرض، بقول ثالث أن التنور المراد به وجه الأرض، التنور المراد به وجه الأرض مش الفرن، لا اللي هو وجه الأرض، وجه الأرض يفور بها الماء. فهنا ثلاث أقوال معانا مذكورين. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها، هذا جواب إذا، قل نحمل فيها، قال في السفينة من كل من أنواع الحيوانات، قال بعضهم ما حمل ما يتولد من الطين كالبرق والذب. وهذا مما يعني يذكر في أخبار أهل الكتاب، يعني ما عندناش عليه مستندات أو كده، وغير مؤثر معانا في التفسير، إلا لو حد قال أنه هيخرجه من العموم اللي موجود في كل زوجية الثانية. ما حمل ما يتولد، يعني أنه لم يحمل أنواع الكائنات التي تتولد من الطين. يقول قل نحمل فيها من كل من أنواع الحيوانات زوجين اثنين، قال ذكرا وأنثى، يحمل ذكر وأنثى. وزوجين اثنين، هنا ننتبه أن زوجين ليس معناها زوج وزوج بمعنى أن هم اثنين واثنين. الزوج يقال زوج على اثنين مع بعض، ويقال زوجان على الاثنين برضو مع بعض. إذا قيل زوجان ليس معنى زوجان يعني اثنين في اثنين. يؤتكم كفلين من رحمتهم، والكفل اللي هو الضعف، ماشي، ليس معناه ضعف وضعف يعني اثنين واثنين، اثنين في اثنين. زوجان، زوجان يعني اثنين، وزوج يعني اثنين. فيقول ايه ده، طب يعني ازاي شنيته؟ لا، ما هو كلمة الزوج تطلق على الاثنين، وكلمة الزوج تطلق على احد الاثنين، تطلق على الاثنين مع بعض وتطلق على احد الاثنين المتزوجين. فيقول زوجين اثنين ذكرا وانثى، فقوله اثنين تأكيد ومبالغة. فقوله اثنين تأكيد ومبالغة. طب هو ليه بيقول قوله اثنين تأكيد ومبالغة؟ لأن معنى الاثنين موجود في التثنية في زوجين، ونريد أن ننتبه هنا للكلام اللي أذكره الآن. طب يقول اثنين دي تأكيد ومبالغة، تأكيد ومبالغة ليه؟ لأنه قل لحم فيها من كل زوجين، ما هو زوجين دي عطت معنى الاثنين. فكلمة اثنين لما جاءت إيه؟ كلمة اثنين، زي لما أقول مثلا قرأت كتابين اثنين، وانا اصلا لو ما ذكرتش كلمه اثنين هو مفهوم ان هم اثنين، باعتبار ان انا استخدمت صيغه ايه، صيغه التثنيه. فلما اقول اثنين هنا، اثنين تاتي ليه؟ التاكيد والمبالغه. طيب هذا الذي يذكره، هذا الذي يذكره، احنا عندنا دلوقتي زوجين، ما اعراب زوجين؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، ما اعراب زوجين؟ مفعول به لحمل، صح، مفعول به لحمل، تمام. طيب في قراءة أخرى في المتواتر قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني القراءة التي نذكرها الآن، القراءة اللي نذكرها الآن، قراءة الجمهور دي اللي هو بيفسر عليها من كل زوجين، من كل زوجين، كل منونة هنا، ما فيش مضاف إليه. القراءة الأخرى في المتواتر من كل زوجين اثنين، زوجين تكون إعرابها إيه؟ مضاف إليه. طب واثنين إعرابها إيه؟ قلنا نحمل فيها من كل زوجين اثنين، اثنين تبقى إعرابها إيه؟ هي المفعول به، هي المفعول به، مفعول به لحمل، مش هينفع يبقى زوجين، فلا يقال فيها إن هي للتأكيد والمبالغة ساعتها، لأن هي أصلا المفعول به، هي دي ساعتها المفعول به. فالذي يذكره هنا على قراءة من كل زوجين اثنين، أنا عندي قراءة قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، فزوجين هي المفعول به لحمل، فيبقى اثنين هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد. طيب قل نحمل فيها من كل زوجين، لسه لم يذكر المحمول، لسه لم يذكر المأمور بحمله المفعول به، فاثنين هي المفعول به، لا يقال فيها أنها جاءت من باب التوكيد، لأن لم يذكر ما المحمول بعد. قل نحمل فيها من كل زوجين أربعة ولا خمسة ولا ستة، ولسه لم يذكر، لكن ذكر أنهم اثنين. فالقول بأنها تأكيد ومبالغة هذا على قراءة، هذا على قراءة، مش لما تكون مفعول به. طيب واضح الكلام ده. يقول قل نحمل فيها، قال الله عز وجل قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، أي أهل بيتك وقرابتك. عطف على زوجين، وأما عند من قرأ من كل زوجين بالإضافة فهو عطف على اثنين، يعني ببساطة أهلك معطوف على المفعول به أيا كان بقى في القراءة دي أو القراءة دي. لو على قراءة من كل زوجين يبقى زوجين هي المفعول به، يبقى وأهلك معطوف على المفعول به اللي هو زوجين، قراءة من كل زوجين اثنين يبقى معطوف على المفعول به اللي هو اثنين، يعني هي معطوفة على المفعول به أيا كان في القراءة. يقول وأهلك، أي أهل بيتك وقرباتك، عطف على زوجين، أما عند من قرأ من كل زوجين بالإضافة فهو عطف على الثاني، هذا واضح، عطف على المفعول به، إلا من سبق عليه القول. يقول بالهلاك كامرأته واعلة وابنه كنعان. وهذه الأسماء يعني إيه من تعيين المبهمات الذي يرد فيه في الأخبار الواردة عن أهل الكتاب، وطبعا مختلف في هذه الأسماء. إلا من سبق عليه القول قال بالهلاك كامرأته واعلة، إن هو مستثنين من أهله، دول استثناء من أهله، وابنه كنعان. ومن آمن امرأته اللي هي المذكورة في سورة التحريم، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة نوح وابنه كنعان اللي هو المذكور هنا في السورة. ومن آمن قال عطف على زوجين كما في وأهلك. هنقول عطف على زوجين على القراءة دي، وعطف على اثنين على القراءة الأخرى، يعني معطوف على المفعول دي. فهنا المعنى في الآية قل نحمل فيها من كل، إيه المحمول بقى؟ زوجين على قراءة من كل، زوجين وأهلك إلا من سبق عليه قوله، ومن آمن، يبقى الثلاثة دول دي معطوفات على بعض. وما آمن معه إلا قليل، يقول 80 نفسا أو 72 أو 8 نفر أو 10، وكلها أعداد من الأخبار الواردة وارد عن السلف في نقلا عن مرويات أهل الكتاب. وما آمن معه إلا قليل، وأكثر ما يقال في ذلك قليل، يعني أكثر ما ورد في الروايات برضو قليل، مع طول المدة التي دعا فيها سيدنا نوح عليه السلام قومه وصبروا عليهم، مهما يعني زاد العدد فنجد أن العدد قليل جدا. ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه قليل، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. طيب، وقال أي نوح اركبوا لمن معه ممن سيركبوا السفينة، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها أو مجراها أو مجريها. يقول أي اركبوا قائلين بسم الله أو مسمين الله وقت إجرائها ووقت إرسائها أي ثباتها، أو بسم الله خبر لمجريها أو مجريها، أي بسم الله إجراؤها وإرساؤها، فيكون إخبارا من نوح بأن إجراءها وإرساءها بسم الله. طيب، ذكر هنا معنيين والكلام هنا جميل يحتاج إلى تأمل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. القول الأول يقول اركبوا قائلين بسم الله أو مسمين الله، زي لما حد يقول لحد قل بسم الله، يعني قل بسم الله، يعني قل مسميا لله، قل متبركا بسم الله سبحانه وتعالى. طيب، هو هنا يبقى بسم الله، بسم الله هنا تبقى في موضع الحال، بسم الله تبقى في موضع الحال، اركبوا بسم الله، اركبوا بسم الله، فيقول اركبوا قائلين بسم الله أو مسمين الله وقت إجرائها وقت إرسائها أي ثباتها، يعني ومرساها من اللي هو الإرساء اللي هو الثبات، ترسو ليتثبت. القول الثاني الذي ذكره قال بسم الله خبر لمجريه، يعني قال مجريها بسم الله، تبقى بسم الله هنا خبر، بسم الله خبر، يعني مجريها كائن بسم الله ومرساها كائن بسم الله، فيكون هذا إخبارا من نوح عليه السلام، لا أنه يقول لهم سموا الله، أو لا يقول، يعني هو مش من باب الإخبار، لكنه يخبرهم بذلك أن مجريها ومرساها بسم الله. طيب، المعنيين واضحين، ولكن في أمور مترتبة عليهم أحتاج نتأملها. أولا، القول الأولاني يقول اركبوا قائلين بسم الله، اركبوا قائلين بسم الله يبقى بسم الله حال، بسم الله حال، ومجريها ومرساها هتبقى ايه محلها هنا؟ يقول وقت اجرائها ووقت ارسائها بقت ظرف، بقت ظرف، يعني اركبوا قائلين بسم الله في وقت مجريها وهي تجري، وفي وقت ثبوتها وقت ارسائها، يبقى مجريها ومرساها هنا، مجريها ومرساها هنا ظرف، ظرف. وعليه ايضا ما ينفعش يفصل في القراءه، ما ينفعش يبدا القراءه من بسم الله، لأن بسم الله حال للفاعل في ركبه، فما ينفعش يقول قال اركبوا فيها ويسكت ثم يقول بسم الله على هذا المعنى. ما ينفعش ان اركبوا فيها حاله كونكم مسمين الله، لازم يوصلها ببعضها لو على هذا المعنى الاول. المعنى الثاني بسم الله مجريها، فهو هذا خبر يخبرهم مجريها ومرساها بسم الله، هذا خبر والمبتدا بتاعه مجريها. وبقى هنا مجريها ومرساها ما بقتش ظرف، ولكن ده مبتدا وهو مصدر. يعني مجريها ومرساها في الثاني معناه جريانها وإرساؤها، مجريها ومرساها في الأولاني وقت جريانها وقت إرسائها أو مكان. إنه ممكن يبقى ظرف زمان، الثاني ممكن يكون ظرف زمان، ممكن يكون ظرف مكان عادي. فهو أولا يعني إحنا عايزين نشوف بس الارتباط الكلام ببعض. بسم الله تعلقها فين؟ مؤثر في إيه؟ مؤثر في بسم الله تعلقها فين؟ مؤثر في مجريها ومرساها، طبعا إعرابها إعراب مجريها ومرساها. مجريها ومرساها هل هي اسم مكان أو اسم زمان ولا مصدر؟ مصدر مين يعني؟ ولا مصدر؟ آدي حاجة. وكذلك أيضا لها أثر في الوقف والابتداء. الإخبار ينفع يقرأه كده وقال اركبوا فيها، أمرهم بكده خلاص كده سكت، ثم قلت بسم الله مجريها ومرساها، هذا إخبار منه. لكن الأولاني لا، هو قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني قال اركبوا فيها مسمين الله في هذا الحال وفي هذا الحال، في هذا الوقت وفي هذا. طيب يقول وقد نقل. لذلك يا جماعة لسه أنا كنت في أول المجلس النهاردة بتكلم على موضوع إن ممكن أقول كلمة في الإعراب تلخص الموضوع كله، أصلا دي أصلا ممكن يعبر عنها بنص سطر، ممكن حد يلخص الكلام ده بنص سطر. يقول وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. بسم الله متعلقة بركبوا أو خبر لمجريها، بس كده نص السطر ده لخص كل الكلام اللي ذكرته لو حد عبر عنه بهذه الطريقة. لأنه وراءه، بأن وراءه المعنى اللي تفرع عنه هذا الإعراب، فهو عبر عنه بالعبارة المختصرة الاصطلاحات العربية اللي وضحت الموضوع. يقول وقد نقل أنه إذا أراد إجراءها قال بسم الله فجرت، وإذا أراد إثباتها قال بسم الله فرست. إن ربي لغفور رحيم لما نجانا من عذابه سبحانه وتعالى، وهي تجري بهم، يقول أي ركبوا فيها وهي تجري وهم فيها. يقول وهي تجري بهم ركبوا فيها وهي تجري وهم فيها، يعني كأنها حاليا في موج كالجبال. قال كل موجة كجبل، في موج كالجبال، الموج كالجبال، كل موجة وكأنها جبل من علو هذا الموج. ونادى نوح ابنه قال كنعان، هنا يعين المبهر اسمه ايه، وكان في معزل قال مكان عزل وأبعد فيه نفسه عن أبيه، يا بني اركب معنا. وهذا المقول، هذا الشيء الذي نادى به سيدنا نوح ابنه، يا بني اركب معنا، قال في السفينة، ولا تكن مع الكافرين في الدين والبعد عنا، ولا تكن مع الكافرين في دينهم، ولا تكن مع الكافرين في البعد عنا فتهلك معهم. قال سآوي، قال أصير وألتجئ إلى جبل يعصمني من الماء، هذا قول ابن نوح. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال أي نوح لا عاصم اليوم من أمر الله، قال عذابه إلا من رحم. هو أمر الله لا يلزم أن يكون عذاب الله، أمر الله ممكن يكون أي شيء آخر، ولكن أنه واضح أن الكلام على أمر الله اللي هو العذاب بالإغراق المذكور هنا. لعاصم اليوم من أمر الله الذي نراه أمامنا اللي هو الإغراق اللي جسد الطوفان إلا من رحم. يقول أي إلا الراحم وهو الله، أو عاصم بمعنى ذا عصمة كلاب وتامر، إلا من رحم أي من رحمه الله، أو الاستثناء منقطع يعني لكن من رحمه الله فهو معصوم. قيل في تقديره، قيل تقديره لا عاصم لأحد إلا من رحمه. وذكر هنا كم قول اثنين وثلاثة. طب محدش يقول أربعة، يعني مين يزود؟ محدش يقول أربعة. طيب خلينا نشوف كده الكلام اللي ذكره. هذه العبارة عبارة يعني بالغة القمة في البلاغة، هذه العبارة. ولما بنذكر الأقوال نذكر الأقوال، القرآن حمال ذو وجوه، بمعنى أن ممكن في مقام آخر، ممكن أن نذكر الأقوال في مقام آخر، ممكن حد يقف مع هذه الاحتمالات التي لو كانت تعبير بإلا من رحمه، كانت الأقوال دي نزلت النص. الأقوال لو كانت إلا من رحمه كانت نزلت النص. طب والعاصم، عاصم دي كان ممكن يبقى فيها عبارة أخرى تنزل النص برضو يعني. فهي العبارة نفسها وطريقة هذه العبارة جعلتها حمالة لهذه الوجوه، كل هذه الوجوه محتملة. طيب تعالوا ننظر واحدة واحدة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. خلينا الأول نتكلم على عاصم، يعني أنا هوضحها بعيدا وبعد كده نبص في الأقوال المذكورة. عاصم ممكن يبقى الفاعل الذي يعصمني، عاصم ممكن يبقى الفاعل الذي يعصمني، وعاصم ممكن تبقى ذو العصمة. ذو العصمة مش الذي يعصم، هو ذو العصمة، صاحب العصمة. كلاب وتامر، يعني الفلان لابن، لابن يعني إن هو ذو لبن، وتامر ذو تمر، ذو تمر. طيب هو لما أجي بقى على من الذي يوصف بأنه عاصم فاعل أو أنه ذو عصمة، من الذي يوصف بأنه عاصم الفاعل نفسه هو الذي يعصمه؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. طيب من الذي يوصف بأنه ذو عصمة بتاعي عاصم؟ الإنسان نفسه، الإنسان يبقى ذو عصمة لأن الله عصمه فيبقى ذو عصمة. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ لغاية هنا مفهوم. طيب ده كده واضح. نيجي لإلا من رحم، معصوم يعني، بس أنا مش عاوز أقولها معصوم لأن الأدق أقولها كده ذو عصمة، لأن هي أصلا صيغة فاعل، يعني هي أصلا صيغة فاعل، فصيغة فاعل يراد بها ذو عصمة، مش معصوم ده على المعنى كده، لكن خلينا نقولها ذو عصمة أدق. ننتقل لإلا من رحم. من رحم، من رحم ممكن تكون من هذه اللي هو الفاعل، مش قصدي الفاعل الإعرابي، مش قصدي الفاعل في النحو، أنا قصدي الفاعل في المعنى. من رحم ممكن يبقى من رحم يعني الراحم، من رحم ممكن تبقى الراحم، ماشي. يبقى من رحم الضمير، طبعا جملة الصلة بيبقى فيها ضمير يعود على الاسم الموصول. الضمير اللي عاد على الاسم الموصول ضمير ايه؟ لو هي من رحم الراحم، التركيب ده، تركيب من رحم ده متكرر بالنظر ده في الاحتمالات، متكرر في مواطن تانية. بعد ما خلص اقول لكم ممكن موطن جميل قريب من ده شوية. فاعل، ضمير الفاعل الا من رحم، رحم هو الفاعل بقى هنا، الفاعل هنا الضمير عائد على الاسم الموصول، يبقى الله، تمام. طيب الرحم، وممكن من رحم، من رحم تعود على الذي رحم اللي هو المفعول المرحوم، ولا اقول ايضا المفعول النحوي، بقول مفعول، مفعول في المعنى. فيبقى الضمير هنا، الضمير هنا من رحم او من رحم اللي هو المفعول، الضمير هنا الذي يعود على الاسم الموصول اي ضمير؟ ضمير الفاعل؟ لا مش ضمير الفاعل، كأن في ضمير، كأن المفعول محذوف اللي هو الهاء إلا من رحمه، إلا من رحمه اللي هو الهاء دي المفعول هي اللي عايدة على الاسم الموصول. فمن رحم هذه ممكن تكون الفاعل وممكن تكون المفعول. لا لا لا مش الضمير العائد على الله، الضمير العائد على المرحوم إلا من رحمه، الهاء هذه المفعول، الهاء هذه المفعول تكون عايدة على إيه؟ عايدة على من. طيب بقى عندي دلوقتي عاصم محتملة للفاعل الذي يعصمه هو الله سبحانه وتعالى، الفاعل الذي يعصمه، ومن رحم محتملة وأيضا محتملة بالنسبة لعاصم محتملة لذي العصمة الذي يعصم زي ما قلت المعصوم. ومن رحم محتملة إن هي تبقى الفاعل الذي تقع منه الرحمة، من رحم الرحم، ومحتملة إن هي تبقى المفعول المرحوم من رحمه. طيب هنا بقى في احتمالين وهنا في احتمالين، نوصل الاحتمالين دول ببعض، الاحتمالين دول من مع الاحتمالين دول. فممكن يتقال لا عاصم بمعنى الفاعل الذي يعصم إلا الراحم، لا عاصم إلا الراحم، لا عاصم لا فاعل للعصم، لا فاعل العصمة، لا يعصم إلا الراحم، إلا الذي يرحمه الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذا المعنى، انتبهوا لهذا المعنى، لا عاصم إلا الراحم. طيب هذا معنى المعنى الأولاني. إيه اللي وقع في المعنى الأولاني؟ يعني لا عاصم، لا عاصم، عاصم اللي هو الفاعل بمعنى الذي يفعل ذلك الذي يعصمه، وإلا من رحم، من رحم اللي هو الفاعل اللي هو الراحم. هذا الاستثناء لا عاصم إلا الراحم، لا عاصم اللي هو الفاعل إلا الراحم، هذا الاستثناء يكون استثناء متصل أم منقطع؟ يكون متصلا، يكون متصلا. جميل جدا، جميل جدا. طيب ننتقل للثاني، لا عاصم يعني لا أحد ذو عصمة، يعني لا معصوم، لا عاصم، ما فيش حد ذو عصمة إلا المرحوم، إلا من رحمه. يبقى عاصم لو فسرت بأنه هو ذو العصمة، ومن رحم فسرت بالمرحوم، لا معصوم إلا المرحوم، لا معصوم في من هذا الطوفان إلا المرحوم. فيبقى ساعتها الاستثناء ده يكون متصلا أم منقطعا؟ يكون متصلا أيضا، يكون متصلا أيضا. جميل جدا، جميل جدا، ماشي. طب أنا كده كنت أقول في احتمالين واحتمالين، ودخلنا الاحتمالين دول في الاحتمالين دول، بس أنا إلى الآن ذكرت عاصم فاعل مع من رحم فاعل، وعاصم ذو عصمة مفعول مع من رحم مفعول، بس لسه في احتمالين كمان. ممكن يبقى لا عاصم اللي هو الفاعل إلا من رحم، ومن رحم تبقى المفعول، وممكن تبقى لا عاصم اللي هو ذو العصمة المفعول إلا من رحم اللي هو يبقى الفاعل. إزاي يعني؟ يعني لا عاصمة لو هي الفاعل الأول، لا عاصم الذي يعصمه، لا عاصمة من أمر الله إلا المرحوم، فيكون استثناء منقطعا. يعني لا يعصم من أمر الله في هذا اليوم أحد، لكن المرحوم، لكن المرحوم هو الذي يعصمه. أو العكس، لا معصوم، لا ذو عصمة، لا ذا عصمة، لا معصوم يعني، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الراحم، يعني لكن الراحم سبحانه وتعالى يعصم من يشاء، فيكون استثناء منقطعا. ليه يكون استثناء منقطع؟ لأن المستثنى مش من المستثنى منه. فلو الأولاني الفاعل والفاعل يبقى مستثنى، يبقى الاستثناء متصل. لو الأولاني مفعول ومفعول يبقى المستثنى الاستثناء متصل. لو حصل مغايرة بين الاثنين يبقى الاستثناء منقطع. طيب كده أنا ذكرت أربع احتمالات. إذا نظرنا سنجد احتمالا من هذه الاحتمالات الأربعة لم يذكر. في احتمال من الاحتمالات الأربعة دي لم يذكروا أي واحد فيهم. تعالوا نشوف الأقوال واحدة واحدة كده. أولا بيقول إيه؟ أول حاجة قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يقول إلا الراحم وهو الله. يبقى ده أني ده أول واحد اللي هو العاصم فاعل وإيه؟ من رحم فاعل. قال أو عاصم بمعنى ذا عصمة كلاب وتامر إلا من رحم، أي من رحمه الله، مفعول ومفعول. جميل كده الاثنين ذكرناهم، والاثنين دول الاستثناء فيهم متصل. قال أو الاستثناء منقطع، يعني لكن من رحمه الله فهو معصوم، لكن من رحمه الله فهو معصوم. يبقى اعتبر أن الأولاني عاصم فاعل ولا مفعول؟ لا، إزاي إذا كان بيقول استثناء منقطع اعتبره فاعل وبيقول يعني لكن من رحمه الله فهو، من رحمه اللي بعد كده مفعول وهو منقطع، يبقى اللي قبليه فاعل. تمام، يبقى كده ذكر ثلاثة. متبقي ايه؟ ايه اللي متبقي؟ ايه اللي متبقي؟ ان عصي يبقى مفعول، الاولاني يكون مفعول والتاني يكون فاعل. هذا لم يذكر، هذا لم يذكر، وهو قول عند المفسرين، خليكم عارفين. خلاص تعالوا نشوف بقى الكلام اللي ذكره. قال قيل، قيل تقديره لا عاصم لاحد الا من رحمه الله. القول ده على فكره قول رابع، باعتبار كاني ما قلتش رابع، يعني هو ذكر اربع اقوال. القول ده قول رابع، بس هو ممكن ما نعتبروش رابع، ممكن ندرج هذا القول في اللي قبله. ازاي يعني؟ اللي قبليه عاصم اللي هو الاستثناء منقطع، يعني لكن من رحمه الله فهو معصوم. العاصم فاعل صح، ومن رحم مفعول صح ولا لا؟ القول الرابع اللي بيذكره ده نفس الكلام على فكرة، ان العاصم فاعل ومن رحم مفعول، ولكن قدر شيئا ليكون الاستثناء متصلا. قدر شيئا ليكون الاستثناء متصلا، اللي هو أحسنت، أحسنت اللي هو إيه؟ لأحد. يعني ممكن ده يدرك تحت القول اللي قبليه، إن هو تقديره لا عاصمة، بصوا شيلوا لأحد دي، لا عاصمة إلا من رحمه الله. لو شلنا كلمة لأحد هنلاقي الكلام شبه القول اللي قبليه بالظبط، ولكن كلمة لأحد دي هي دي التقدير. يقول قيل تقديره لأحد، حط خط كده عند لأحد دي، هو يقصد هي دي التقدير التي تجعل هذا الاستثناء، كأنه حط تقدير يجعل الاستثناء بدل ما يبقى الاستثناء منقطع يبقى الاستثناء متصل على المعنى اللي فات. ممكن حد يعتبره قول رابع، وممكن لو حد أراد أن يرتب مسألة الصورة اللي ذكرتها يفرعه عن هذا عشان ما يحصلش إيه تشويش، يعني ممكن ياخد ده. وعلى فكرة القول الذي لم يذكر اللي هو لو اعتبرنا أن الأولاني عاصم ذو عصمة، ومن رحم من رحم يكون الفاعل، يعني الأولاني مفعول والتاني فاعل، ممكن حد برضو يقدر فيه، يقدر شيء بحيث يجعل الاستثناء بدل ما يكون منقطع يكون متصل. الأصل عدم التقدير يعني، بس يعني من باب إيه؟ إنه هو مشابهة هذا الذي ذكر. اللي أردت أن أشير لي إن بصوا هنا مثلا الاحتمالات في هذه الأقوال، إيه اللخبطة دي وإيه كل الأقوال اللي بيذكروها هنا، ده الموضوع كان أبسط من هذه المعاني. هذه المعاني لم تكن لتحضر وتحتمل هذه الجملة، وتحتمل هذه الجملة إلا بهذا التعبير بهذه الطريقة، إلا مع حذف الضمير بتاع المفعول في من رحم. الضمير ده لو كانت ذكر زي ما قلت لكم في الأول الاحتمالات تنزل النص، فتظل الآية محتملة لهذه المعاني بكل، يعني كل هذه المعاني، هي الآية تحتمل كل هذه المعاني فيها. ولا عاصم التعبير بعاصم نفسها التي، يعني لو كانت بدل عاصم مثلا لا يعصمه بس كده، كانت أقوال نزلت النص. لو كانت لا يعصمه بقى خلاص هو الفاعل، هي أكيد الفاعل خلاص. طب لا يعصمه بقيت المفعول، أكيد المفعول. التعبير عنها بعاصم جعلها محتملة للاثنين، وحذف الضمير في من رحم، ضمير المفعول حذف، هو ضمير الفاعل كده كده لازم مستتر هنا، ولكن حذف ضمير المفعول جعلها محتملة للاثنين فاتسع المعنى. لما نشوف بقى في مستوى في النظر، إن أنا أبص على الأقوال وأفهم منازع هذه الأقوال، اللي مش عارف يعني ايه ضمائر، ومش فاهم يعني ايه عودتها، ومش فاهم صيغ الصرف. طبعا احنا بنشير المساله بنوضحها زي ما قلنا، عاصم هنا الصرف وممكن يفيد معنى كذا وكذا، واقول الضمير. لكن لو حد المقدمه دي ما يعرفهاش اصلا، لم اذكرها، او هو حد ما يعرفهاش وبيقرا وما يعرفش في حاجه اسمها استثناء متصل منقطع، اذا قرا هذا الكلام، الكلام كله على بعضه بالنسبه له لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا، وسيستقر في نفسه معنى واحد من هذه المعاني، سيستقر في نفسه معنى واحد من هذه المعاني. لو أدرك مثل هذا في مستوى في الفهم، أنه بيستوعب هذه الأقوال، وإذا تشرب هذه الأقوال، ده بقى موضوع تاني بقى غير الدراسة، إذا تشرب هذه الأقوال صارت هذه الآية، لما يتشرب المعاني دي ويستوعبها صار تلقي لهذه الآية بيحس فيه بكل هذه المعاني. ده بقى مستوى آخر في تدبر القرآن وفهم القرآن، فهم مبني على علم وتوسع في العلم. لا أقصد مبني على علم يعني التاني مش على علم، لا أقصد إن هو العلم نفسه درجات، العلم نفسه درجات. فإن لا يعصم إلا الله ولا يعصم إلا من رحمه الله، وارتباط الرحمة بالمساء يعني فيها بعد عظيم جدا. هذه الآية أصلا ينفع إيه؟ الجملة دي أصلا ينفع يؤلف فيها كتاب لوحدها، في بلاغتها وفي إيجازها وفي دلالتها. كنت ذكرت، وهذا يعني أختم به مع ختام الآية، ذكرت قلت أنا هذكر حاجة تشبه ده، تشبه ده ليها نظائر، ولكن هذكر مثال يشبه قضية من رحم. قوله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق، من خلق هنا الخالق ولا المخلوق؟ تحتمل الاثنين. ألا يعلم من خلق، من خلق اللي هو الفاعل، يبقى ألا يعلم الخالق ويكون المفعول به محذوف عام بقى كل المخلوقات. ألا يعلم الخالق، هنا المعنى ألا يعلم الخالق سورة الملك، ألا يعلم الخالق، وممكن من خلق يبقى من خلقه، يبقى ألا يعلم الفاعل ضمير مستتر عائد على الله، ومن خلق اللي هو المفعول، ألا يعلم الله من خلقه، ألا يعلم الله المخلوق مخلوقه المخلوقات سبحانه وتعالى. فهنا من خلق حذف الضمير ده خلاه محتمل الاثنين، خلاه محتمل الاثنين. وأيضا هذا مستوى في الفهم، ثم فيه مستوى ثاني لما واحد يتأمل كيف أن هذه العبارة احتملت الاثنين. فهذه العبارة على معنى من المعاني أشارت إلى علة أنه يعلم، هو الذي خلق فهو الذي يعلم. والثانية أشارت إلى أنه مخلوق فهو يعلم به لأنه مخلوق. واحدة فيهم على من خلق كذا ومن خلق كذا، طبعا فرع على هذا الإعراب من خلق، هتعرف من خلق إيه، من خلق من، هذه تعرب فاعل ولا تعرب مفعول، والمفعول محذوف ولا مش محذوف، كل ذا على حسب إيه، على حسب التقدير هنا في المعنى. طيب، وحال بينهما يقول بين نوح وولده، إنه بينهما الضمير هنا عائد على سيدنا نوح وولده، وحال بينهما الموج من الفاعل فكان من المغرقين، قال صار منهم، يعني صار من المغرقين. طيب، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.